بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حتى

أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا يكرمك المولى حاج وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين من كل شيء من سبأ بنبأ ما تعلنون Mm-hmm.